صفق لك على جرحي يا غالي البي سويت عليك اتعب حبيب وتعب بالشط كل ذبيت غرقان غرقان ردت حبك سفينة ارتك انقاذ للدموع الحنين وشيلتك فوق والشوق كله وياك خلصت بعشقنا وقلب رخصت ويا ضحيت وانطيت تال انطيتني الحمرة وعفتني الوحدة بالحسن هلا هلا غرقان غرقان ردت حبك سفينة ردتك انقاذ زدت للطينة طينة منو يصلحه خراب البيئة سويته منو يصلح بديت اصحى ومن كابو اوسك اللي يخنق بديت اصحى يماه لابو الايام ولابو ذاك احبك كنت اشتاق وترجع مع قلبك وغلطة سني بالعين خليت الرخيص المثلك ومن عدها نزلت انت غلطة ادماء شو يمك بخيت سنين ما حسيت ادمنت ندمان ندمان على روح الحنينة احبت انسان هواية يخون بينك